نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد الا ايها الناس اتقوا الله تعالى فان خير الزاد التقوى فان تقوى الله تعالى سبب للوقايه من عذاب الله وعقوباته في الدنيا وسبب للنجاه من عذاب القبر وفتنته وسبب لتقديم الحساب يوم النشور في موقف القيامه في ذلك اليوم العظيم الشديد الكون والغم والخذل والاهوال الشديده وتقوى الله تعالى سبب نزول الحوض الشريف حوض الرسول صلى الله عليه وسلم والشرب منه ومن شرب منه شربة لم يظمن بعدها ابدا وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لسرعة الحضور على الصراط التي هو النشر المنصوب عليها لاختبار الناس من المسلمين والمنافقين فيلبي الله سبحانه وتعالى المسلمين ويهلك المنافقين فيمر المؤمن التقي لله عليه كنمل البر حين يلمع والمبصر بتقوى الله يناله ما يناله من جدة الخوف والهول من جدة الخوف والهول العظيم ويلقي الله المتقي عند الميزان عندما ترجع حسناته بسيئاته وكذلك عند تقارير السحر فيأخذ كتابه بيمينه والله تعالى هو الذي يلقي المتقين كل كون عظيم في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت ويوم القيامة الكبرى في دار المعاد والمعاد قال تعالى ويلبي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وقال تعالى ثم نلبي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتبع السيئه الحسنه تمحوها وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى ولما سئل صلى الله عليه وسلم من خير الناس من خير الناس قال اتباعهم فاتقوا الله يا عباد الله تكونوا من السعداء المفلحين في نوركم الثلاث عباد الله ان مما يجب ان يتقى ويحذر منه بعد الشرك بالله عز وجل جاء